وهم يتعاملون بالربا؟ وأين هم الذين يتركون الربا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاة لأنفسهم من النار؟ أمة الإسلام، اعلموا أن ربنا جل في علاه وهو العزيز الجبار المتكبر توعد أكلة الربا، توعدهم بوعيد شديد في الدنيا والآخرة، وهددهم بالعذاب في النار، فقال عز من قائل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. أسمعتم عباد الله؟ أسمعتم هذه الآية؟ وكيف يكون حال أكلة الربا حين يقومون من قبورهم يوم القيامة؟ تصوروا معي هذا الموقف المخزي عباد الله، تصوروا هذا الموقف. نعم، إنهم يقومون من قبورهم على هيئة المجانين المصابين بالمس الشيطاني، وكفى بهذا بيانا لسوء حالهم يوم المعاد وفضيحة لهم بين العباد وعلى رؤوس الأشهاد. يا أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تدبروا كلام ربكم جل وعلا وما جاء فيه من الوعيد والتهديد لأكلة الربا، وتذكروا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في التحذير من الربا. أذكركم بهذا عباد الله، أذكركم بهذا لأني أرى أن كثيرا من الناس في هذه الأيام يتهاون في ارتكاب هذا الجرم العظيم، ويقدم على الدخول فيه بأدنى شبهة. ولهذا اسمع يا عبد الله ما جاء في كتاب ربك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم من التحذير من الربا، واعلم أن أكلة الربا محاربون لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر، من ذا الذي تسول له نفسه أو يتجرأ على محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يتجرأ على هذا إلا سفيه أحمق خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم يا أمة الإسلام، المتعامل بالربا محارب لله جل وعلا ومحارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبصنيعه هذا استحق اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال صلى الله عليه وسلم: هم سواء، يعني هم سواء في الإثم، والعياذ بالله. لأن جريمة الربا يا عباد الله جريمة عظمى، بل إن الربا يا عباد الله هو أعظم عند الله جل وعلا من جريمة الزنا، وذلك لما رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل. أسمعت يا من غرك الشيطان فتهاونت في التعامل بالربا؟ بل إن الأمر أعظم من ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، والحوب هو الإثم العظيم. الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. لا إله إلا الله. إذا كان هذا أيسر الربا يا عباد الله، إذا كان هذا أيسر الربا وأقله، فما بالكم إخوة الإيمان، ما بالكم بأعظمه وأكبره. فاللهم رحماك رحماك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أبعد هذا الذي سمعتم من النصوص في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يقدم أحد منا على معاملة فيها شبهة ربا، فضلا عن أن يقدم على معاملة الربا فيها صريح؟ نعم، إياك يا عبد الله، إياك أن تقدم على أي معاملة ربوية، بل عليك أن تسأل، اسأل أهل العلم حتى تتبين لك الحقيقة، فإذا وجدت فيها أدنى شبهة فعليك أن تتركها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن للأسف الكثير من الناس اليوم يقدم على مثل تلك المعاملات الربوية ولا يبالي، نعوذ بالله من ران القلوب وعمى البصيرة وضعف الإيمان، ونعوذ بالله من الغفلة والخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا،